إذا أخر الحاج الرمي إلى آخر أيام التشريق لمرض أو كبر أو خوف زحام، فهل يرمي جمرة العقبة والجمرات الأخرى وهو في موقف واحد، أم لا بد من الرمي عن كل يوم على حدة؟ بمعنى أنه يرمي عن اليوم الأول ثم يبدأ من جديد اليوم الثاني وهكذا في عن اليوم الثالث ولو كان في ذلك مشقة. الجواب: يرمي جمرة العقبة، يرمي جمرة العقبة أولا، ثم يرمي جمرات اليوم الحادي عشر، ثم جمرات اليوم الثاني عشر، ثم الثالث عشر إن لم يتعجل. والسنة أن كل يوم في وقته حسب الطاقة.